الأمة السبيل وتنقل إليها معلوم للسائل والمحروم. يوسف يوم لا بينهم فيه ولا كان. وقد رأى على مين يا اخوك وعلى شبابك يا اخوك؟ الكلام

Yeah.